ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة الله الذين آمنوا.

وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.